بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الثالثة في وقوع العدم على هذا العالم. الكلام أولا أن انعدام هذا العالم الجسماني واقع لدلالة السمع عليه من الآيات القرآنية، وثانيا يقع الكلام حول كيفية انعدام هذا العالم، وذلك بعد الفراغ عن إثبات جواز انعدام العالم وصحة انعدام هذا العالم، أنه ممكن لا استحالة فيه باعتبار أن هذا العالم الجسماني ممكن الوجود والإمكان الذاتي يفيد جواز الانعدام على هذا العالم. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا وقوع العدم على هذا العالم ممكن لا استحالة فيه، يجوز انعدام هذا العالم لأنه قد أبدعه الباري سبحانه وتعالى لا من شيء، فكما جاز انفكاكه عن واجب الوجود ابتداء باعتبار أن عدمه الذاتي سابق على وجوده، يعني هذا العالم الجسماني، كذلك يجوز انفكاكه في النهاية، وذلك لأنه معلول لإرادة الباري سبحانه وتعالى، والإرادة بحسب الفرض من صفات الفعل لا من صفات الذات، فحينئذ كما جاز انفكاك العالم في البداية لكونه حادثا بعد العدم موجود لا من شيء بقدرة الله وبإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، والباري قادر مختار، إذ وجود العالم بعد عدمه الذاتي ينفي الإجابة وينفي كونه سبحانه وتعالى علة موجبة، فكذلك يجوز انعدام العالم، انعدام هذا العالم الجسماني بمحض الإرادة وبمجرد الإرادة، لأن الله تبارك وتعالى قادر مختار وفاعل مختار وليس علة موجبة. عليكم السلام ورحمة الله. وما دام المناط واحدا وهو كون العالم ممكن الوجود لذاته ويستحيل أن ينقلب عما هو عليه، فإنه من الانقلاب المحال أن يصبح واجب الوجود أو ممتنع الوجود لذاته، فحينئذ يجوز انعدام هذا العالم عقلا، إذ كما جاز انفكاك المعلول عن العلة ابتداء يجوز انفكاك المعلول أي العالم عن العلة الفياضة عن القادر المختار انتهاء في المبدأ والمنتهى. واضحة هذه النقطة؟ لأن أثبتنا في مباحث الصفات أن الله تعالى قادر مختار، لذا قال الطوسي رحمه الله وجود العالم بعد عدمه، وجوده بعد عدمه الذاتي ينفي الإجابة على الله، ينفي كونه تعالى فاعلا موجبا، علة موجبة التي يستحيل انفكاك المعلول عن علته الموجبة. واضح هذه النقطة؟ الآن الكلام في وقوع العدم على هذا العالم بأي دليل؟ قال والسمع دل عليه. وأما كيفية الانعدام ففيه أطروحات. الأطروحة التي يختارها نصير الدين الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله أن هذا العالم يفنى، بمعنى أنه يغدو عدما محضا، عدما محضا بمجرد الإرادة الإلهية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس فاعلا موجبا، ليس علة موجبة يستحيل انفكاك معلولها عنها. إذ كما جاز الانفكاك في المبدأ يجوز الانفكاك في المنتهى. نعم، ليس من الضروري أن يكون الفاصل زمانيا بين العلة ومعلولها، فإن حركة اليد والمفتاح في زمان واحد، تعاصر العلة والمعلول. قرأ هذا في كتاب فلسفتنا، عنوان تعاصر العلة والمعلول. ومع ذلك فالعقل يقول، العقل البرهاني والعقل الفلسفي يقول بأن حركة المفتاح معلولة لحركة اليد. لما أنت تمسك المفتاح للسويتش وتشغل السيارة مثلا، فحركة المفتاح معلولة لحركة اليد، لكنهما متعاصران في الزمان. هذا العالم قد أبدعه الله لا من شيء، عدم محض، وكان الله تعالى ولا شيء معه كما ورد في الروايات، وهذا أيضا مطلب فلسفي. واجب الوجود سابق بوجوده وقدمه الذاتي على كافة الممكنات وعلى سائر المخلوقات. كان الله ولم يكن معه شيء في مرتبة ذاته الأحدية المطلقة، كان الله ولا شيء معه، لا زمان لا مكان لا إنس لا جن لا شجر لا حجر لا مدار لا ملاك لا فلك لا لا لا لا، من الذرة إلى المجرة ومن الملك إلى الملكوت. فكما جاز انفكاك العالم عن ذات الباري تعالى ابتداء، كذلك يجوز انفكاكه انتهاء. هذا مطلب دقيق فلسفيا يحتاج إلى لطف قريحة. كيف نتصور انعدام هذا العالم؟ من صفحة الوجود زي ما قال ذيك الكلمة بايد أزبين بربت، يقول يجب أن تزول من صفحة الوجود. هذه كلمة سيد الإمام بايد أزبين بربت، ها يقول هذه دولة سرعية، يجب أن تزول من الوجود، من خارطة الوجود، من صفحة الوجود. فيمكن ويجوز عقلا وبرهانا انعدام هذا العالم، أي زواله من صفحة الوجود كل شيء. ليش؟ فلسفية. هذا هو ما استدلنا بآية ولا ورقة، استدلال عقلي، أنه الكلام في مرحلة الإمكان عقلي ثبوتا، في مرحلة الإمكان الاستدلال فلسفي عقلي. العالم ممكن الوجود لذاته، والفاعل قادر مختار، والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، بينما العلة الموجبة بفتح الجيم هي التي يستحيل انفكاك معلولها عنها. متى ما وجدت العلة الموجبة وجد معها استحيل الانفكاك بينهما. ونحن قد أثبتنا بأنه تعالى قادر مختار فاعل مختار. إذ هذا العالم عدمه الذاتي سابق على وجوده, سابق على وجوده, لولا إرادة الباري لم يكن شيئا مذكورا. فكما جاز عقلا الانفكاك في البداية يجوز عقلا الانفكاك في النهاية. فبمجرد المشيئة التي هي من صفات الفعل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون. هذه أطروحة نصر الدين الطوسي. ما الدليل إثباتا الآن ثبوتا؟ قلنا لا استحالة في انعدام العالم, ثبوتا ممكن, عقلا ممكن, إثباتا هل هناك دليل؟ قال نعم, والسمع دل عليه. الآيات القرآنية كل من عليها فان هو الأول والآخر. قال المسألة الثالثة في وقوع العدم أولا وكيفية هذا العدم. هناك أطروحة ثانية تقول بأن قيام القيامة العظمى يكون بعد انهدام هذا العالم, انهدام هذا النظام الكوني. استدلوا بالآية الكريمة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والوعد الإلهي لا يتخلف, وعدا علينا, إن الله لا يخلف الميعاد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيقولون بأن قيام القيامة العظمى يتحقق شلون؟ بانهدام هذا النظام الكوني الفعلي. ونظرية الأفلاك وهيئة بطليموس هذه ايش قال عنها السيد الطباطبائي, ونظرية الأكوار والأدوار ومدري إيش, يقول هذه أصول مسلمة, مصادرات, أصول موضوعة مأخوذة من الهيئة القديمة, وقد انفسخت اليوم هذه الآراء وجاءت نظرية كوبرنيكوس في علم الفلك ونسخت هيئة بطليموس. إنما كانت مصادرات وأصول موضوعة مأخوذة من علم الفلك القديم. والآيات القرآنية أيضا فيها دلالة واضحة على إمكانية بل وقوع انهدام هذا النظام الكوني. وهناك سور قرآنية عديدة, مثلا سورة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وقوله تعالى في سورة الانشقاق بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وقوله تعالى في سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله تعالى في سورة القارعة بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وغير ذلك من الآيات القرآنية. هذه هم أطروحة ثانية وهي أنه يتحقق العالم الآخر بانهدام هذا العالم الفعلي فيظهر عالم جديد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأما نظرية امتناع الخرق والالتئام في الأفلاك التسعة المأخوذة كمصادرات من هيئة بطليموس والفلك القديم فقد صرح السيد الطباطبائي بأنها مجرد آراء وفرضيات آراء منسوخة في زماننا. ومن أيام كوبرنيكوس الذي طرح نظريات جديدة في علم الفلك اللي درسوا علمي فيزيكس مر عليهم نظريات كوبرنيكوس. قال المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته والسمع دل عليه على وقوع العدم على هذا العالم. إذن هذا دليل إثباتي بعد أن أثبت المصنف رحمه الله إمكان وجواز انعدام هذا العالم شرع في الاستدلال بالنص والآيات على وقوع العدم على هذا العالم باعتبار أن الإمكان أعم من الوقوع. لذلك قال والسمع دل على وقوع العدم على هذا العالم يعني أن الله سبحانه وتعالى يعدم هذا العالم يجعله عدما محضا إذا تعلقت إرادته ومشيئته الفعلية بانعدامه. لماذا؟ لأن هذا العالم عالم الأجسام الجواهر والأعراض معلول لإرادة الباري تبارك وتعالى وليس معلولا لذاته الأحدية لكي يقال أنه يستحيل الانعدام لأن ممتنع بالغير كما قال الأوائل والفلاسفة القدماء، إنما هو معلول لإرادته كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويره. فكما جاز انفكاك المعلول عن علته ابتداء كذلك يجوز انفكاك العالم عن الباري وعن ذات الباري انتهاء. أقول يدل على وقوع العدم على هذا العالم السمع وهو قوله تعالى هو الأول والآخر وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. وقد وقع الإجماع على الفناء يعني على الانعدام. مراد من الفناء هنا ليس الفناء المعتزلي الذي سيأتي في البحث القادم، ولهذا الطوسي في المقصد الثاني من تجريد الاعتقاد حول الجواهر والأعراض ردا على أبي هاشم المعتزلي قال والمعقول من الفناء هو العدم. الذي نتعقله من الفناء ما هو؟ والعدم المقابل للوجود. حقيقة الوجود طرد العدم، الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وقد وقع الإجماع على الفناء يعني من المتشرعة وعموم المسلمين، وقد وقع الإجماع على الفناء، وإنما الخلاف في كيفية انعدام هذا العالم على ما يأتي. الخلاف إشارة إلى أنه مثلا مقالة بعض المتكلمين من المعتزلة وهي مقالة لا دليل عليها إثباتا وغير معقولة ثبوتا، مقالة الفناء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا باسم الفناء مثل الأخطبوط مثل العنقاء ما شئت فعبر كالقصص الخرافية، يخلق شيئا باسم الفناء، هذا الفناء يبتلع هذا العالم ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بإرادته إفناء هذا الفناء. نقول هذا تطويل للمسافة بلا طائل، لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء اسمه الفناء، وإنما أمره إذا أراد شيئا. فالفناء غير معقول ثبوتا، تكتب عندك هذه الجملة، الفناء غير معقول ثبوتا لاستلزامه المحال أيضا والمحالات، وما لزم منه المحال فهو محال. سلمنا جدلا أن الفناء يبتلع هذا العالم، بعدين هذا الفناء إذا بقي كيف يفنى؟ يحتاج إلى فناء آخر يعدمه، ننقل الكلام للفناء الآخر، وهكذا يتسلسل، والتسلسل باطل، وما لزم منه الباطل باطل، وما بني على باطل فهو باطل. فالفناء غير معقول ثبوتا في حد نفسه لاستلزامه المحال، كما لا دليل عليه إثباتا لا من عقل ولا من سمع، وإنما مجرد تخرص ورجم بالغيب، لا دليل عليه إثباتا. نحن في المسألة الثانية قلنا بأن انعدام هذا العالم ممكن ثبوتا، ممكن، معقول أم ليس بمعقول؟ معقول. اجتماع النقيضين معقول في حد نفسه؟ لا. اجتماع الضدين في حد نفسه معقول؟ لا، مستحيل. نحن أثبتنا في المسألة الثانية أن انعدام هذا العالم ممكن، والإمكان الذاتي يعطي جواز انعدام هذا العالم، وبينا أن الفاعل قادر مختار، كما جاز انفكاك المعلول عن العلة ابتداء وحدوث العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب، كذلك انتهاء. في المبدأ والمنتهى المعلول منفك عن العلة، ليش؟ لأنه قادر مختار تبارك وتعالى. هذا من حيث الإمكان معقول ثبوتا. زين، عندنا دليل إثباتا على وقوع العدم، لأن الإمكان أعم من الوقوع، ما كل شيء ممكن فهو واقع، الإمكان أعم من الوقوع. فهل هناك دليل إثباتا؟ قال الطوسي رحمه الله: والسمع دل عليه على وقوع العدم. لاحظت ثبوتا وإثباتا، ثبوتا ممكن ومعقول، إثباتا هناك دليل قرآني، هناك أدلة سمعية قرآنية. بالنسبة إلى مقالة الفناء المعتزلي، غير معقول ثبوتا، غير ممكن في حد نفسه، مستحيل impossible في حد نفسه، كما أنه إثباتا لو سلمنا جدلا أنه معقول ثبوتا وتصورا في حد نفسه، فهل بالضرورة هو واقع؟ لا دليل عليه إثباتا لا من عقل، دليل عقلي، ولا من سمع، وإنما هو رجم بالغيب، على أنه تطويل للمسافة بلا داع، تطويل بلا طائل. ليش الله يخلق فناء ويبتلع العالم وبعد ذلك؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والغريب إن هذا المعتزلي الذي يؤمن ويعترف أو يقر بقدرة الله تبارك وتعالى، كيف يتقول هذه الأقاويل؟ لذلك سيأتي. وإثبات الفناء غير معقول إلى آخر عبارة الطوسي رحمه الله. يصور الفناء مثل الوحش أو اخطبوط يبتلع العالم، هذا أفلام كرتون هذه الأطفال. قال: ويتأول في المكلف، ويتأول شنو اللي يتأول؟ العدم. أنتم الآن قلتم بأنه العدم انعدام العالم ممكن. ومن جانب آخر لا بد من المعاد الجسماني، فما الحل؟ قال: ويتأول العدم في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام الواردة في سورة البقرة. بل قرآنيا هناك آيات، ولا أقل آية واحدة أو آيتين، وإذا الوحوش حشرت، آيات قرآنية تدل على إيش؟ على حشر كل من له عوض أو عليه عوض، كل من له حق أو عليه. بينا هذا في مباحث العدل الإلهي، العوض نفع مستحق خال عن التعظيم والإجلال، فكل من له حق وعوض أو عليه حق وعوض فلا بد من حشره وبعثه بحكم العقل. وقد دل السمع على حشر شنه؟ الوحوش والدواب، الدابة واضح معناه بعد. قال تعالى في سورة الأنعام: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. في همد دابة وطائر، صحيح من حيث قواعد التجويد. ما من دابة في الأرض، يعني وما من دابة يعني بعد يفيد العموم، ومن شيء إلا عندنا خزائنه يفيد العموم. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. يقولون هذا توكيد، طائر خب بطير بجناحيه، ما بطير مثلا بالمنقار، صح ولا لا؟ اركض برجلك، هذا مغتسل بارد يخب، ما بيركضه على رأسه ولا على خشمه إلا إذا بروح الزحف مثلا. يقول رأيته بأم عيني أو بأم عيني، يتقول شفت عجل بخشمك ولا بأذونك الهلال، رأيته بأم عيني، توكيد. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. دلالة الآية واضحة. فمن هنا أنا قلت أن المعاد قرآني، يجب أن نعتقد بالمعاد الجسماني القرآني، مو فقط حشر النفوس والأجساد والمكلفين، لا، حتى الأطفال، حتى الرضع، حتى الوحوش، حتى الدواب، حتى الطير، كما صرحت بذلك ونطقت آيات القرآن. قال: ويتأول في المكلف الذي هو البالغ العاقل بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. أقول المحققون على امتناع إعادة المعدوم، اكتب بعينه، من قرأ معنا فلسفة مرت عليه هذه المسألة في المرحلة الأولى من كتاب بداية الحكمة، المرحلة الأولى من كتاب نهاية الحكمة أيضا للسيد طباطبائي. المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، الأحكام الكلية للوجود، أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي معقول بنفس ذاته لا يحتاج إلى توسيط، مفهوم آخر لأنه أعرف الأشياء، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء، أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، أن الوجود مغاير للماهية تصورا، فإن المعقول والمفهوم من أحدهما غير الآخر تصورا وذهنا، ثم إن الوجود مصداقا حقيقة عينية أصيلة طاردة للعدم، إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليل، أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب متفاوتة كالنور حيثما تقوى وضعف، إلى أن قال الفصل كذا في أن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة. قال ابن سينا هذا قريب من الأوليات. ما معنى إعادة المعدوم؟ بعض المتكلمين يقول الله تعالى يعدم هذا العالم نهائيا، هذه أطروحة، ثم ينشئه من جديد بعد أن أعدمه يوجده من جديد. هذا على إشكالات، لأن العدم لا شيء، هلاك محض. والعدم لا يمكن أن يخبر عنه، مر عليكم في المنطق المضفر، الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والعدم نقيضة لا يمكن. إنما نحكم بالأحكام الإيجابية على الوجود، العدم لا شيء. فالتفتوا للعبارة جيدا، إعادة المعدوم بعينه ممتنعة كالبديهي، إنما نحكم على الموجود. أما إذا هو عدم لا شيئية هلاك محض، ما له معنى أنه يمتنع إعادته أو لا يمتنع، يعني مسألة بديهية. إعادة المعدوم ممتنعته، شريك الباري ممتنع، هو شريك الباري شيء موجود، يعني العدم شيء موجود، العدم نقيض الوجود، فلا معنى أن يقال أنه إعادته ممكنة أو غير، لأنه هلاك محض. على كل حال بعض المتكلمين هكذا يتصور، وموجود في كتب عديدة للعلامة الحلي رحمه الله مثل غير هذا الكتاب. الآن هو أشار، قال المحققون على امتناع إعادة المعدوم، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد، المعاد الجسماني حشر النفوس والأجسام. المراد من امتناع إعادة المعدوم تكتب بعينه، العدم هو لا شيء، فما له معنى أن نحكم عليه أنه تمتنع إعادته أو لا، إنما الذي يعاد ما هو؟ شيء الموجود. فهذه مقالة المحققين حتى من المتكلمين، لهذا قال المحققون على امتناع إعادة المعدوم بعينه وكل خصوصياته زمانية مكانية إلى خمر علينا في بداية الحكمة. تذكروا هذا المطلب؟ أقول المحققون، طبعا عند الفلاسفة هذه من الملحق بالبديهيات، يعني قريب من البديهيات، كما قال السيد الطباطبائي نقلا عن ابن سينا في كتبه الفلسفية، قريب من الأوليات، من البديهيات الأولية. إعادة المعدوم بعينه بذاته بكل خصوصياته مستحيل عقلا. المحققون على امتناع إعادة المعدوم تكتب بعينه، ليش المعدوم بعينه؟ لأن العدم لا شيء حتى نحكم عليه سلبا أو إيجابا، إنما نحكم بالسلب أو الإيجاب على الموجود. وسيأتي البرهان من جانب آخر على وجوب المعاد، المراد هو المعاد الجسماني في المسألة الرابعة، حيث يقول الطوسي رحمه الله المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني بملاك وجوب إيفاء الوعد، لابد من الوفاء بالوعد من باب الحكمة الإلهية تقتضي وجوب البعث، وإلا كان التكليف عبثا، والضرورة قاضية بثبوت ووقوع المعاد الجسماني من دين الإسلام، مع أنه ممكن في حد نفسه لا استحالة فيه. وها هنا في المسألة الثالثة قد بين الطوسي أنه تعالى يعدم العالم، وذلك ظاهر المناقضة. يعني إيش؟ يعني من جانب تقولون إعادة المعدوم بعينه ممتنعة قريب من البديهيات الأولية، ومن جانب آخر تؤمنون بوجوب المعاد الجسماني، هذا تهافت، لا بد من التأويل. قال فبين المصنف رحمه الله مراده الجدي، من الإعدام. ماكو إرادة تصورية، مدلول تصوري ومدلول تصديقي استعمالي ومراد جدي. إرادة تصديقية الثانية، ما هو المراد الجدي من الإنعدام وإعدام هذا العالم؟ قال: أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته، يعني ينعدم نهائيا ولا يعود من جديد. وبينا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. يعني جملة هذا العالم الجسماني، هذه الدنيا، تفنى وتنعدم، ما عدا من يجب حشره ونشره وبعثه يوم القيامة، فيتأول فيه، لاحظ ظاهر المناقضة، إذن لابد من ارتكاب التأويل. والسمع دل على كونه تعالى سميعا بصيرا، مر علينا هذا في الصفات. والعقل دل على استحالة الآلات الجسمانية في حقه تبارك وتعالى. أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه وإنعدامه بالكلية ولا يعاد، كما وجد من العدم يعود إلى العدم مرة ثانية. هكذا يؤول ويفسر الآيات. وأما المكلف الذي يجب إعادته أنا وأنت وهو وهي وهم ونحن، وأما المكلف، أنا قلت حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت، كل من له حق أو عليه حق، كل من له عوض أو عليه عوض، مضافا إلى الثواب والعقاب والجنة والنار. وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بإيش؟ قال: بتفريق أجزائه ولا امتناع في ذلك، فإن المكلف بعد تفريق أجزائه، يعني إذا استوعبتم هذه المطالب في بحث المعاد لكم أن تقرأوا أي كتاب من كتب علم الكلام، من كتب الطوسي مثل قواعد العقائد، أو كتب العلامة الحلي أو الفاضل المقداد السيوري، أو حتى كتب الفخر الرازي مثل المحصل ونقد المحصل للطوسي. فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك، بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته. هذه مقالة أبي نصر الفارابي: أنا وأنت ممكن الوجود، بالنظر إلى ذاتها الماهية هالكة، فهي ليس من في ذاتها في حد نفسها ليس، يعني عدم، ولكن بالوجود وإفاضة الوجود عليها تصبح أيس، يعني وجود. فالممكنات بالنظر إلى ذواتها هالكة في حد ذاتها، وبإفاضة الوجود على الممكن الذي هو لا يجب له الوجود من ذاته يصبح موجودا بإفاضة الوجود عليه. أو يقال إنه، يعني المكلف أو الممكن عموما، هالك بالنظر إلى ذاته، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، مسلوبة عنا الضرورتين، ضرورة الوجود ضرورة العدم. الممكن لذاته، هذا بيان حقيقة الممكن في الإلهيات بالمعنى العام في الأمور العامة من التجريد. قال: والممكن لذاته يكون متساويا النسبة إلى طرفي وجوده وعدمه، أقول الشارح العلامة الممكن لذاته، أنا وأنت ممكن لذاته، ما سوى الله يقال عالم الممكنات، سلسلة الممكنات، والله واجب الوجود لذاته. الممكن لذاته إذا جرد عن اعتبار الغير، ولهذا يقال الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، لا كلية ولا جزئية، لا ما أدري إيش ولا إيش. هذا غريب والله، صار يعني ارتفع عنها النقيض، لا موجودة ولا معدومة، شلون هالمقالة؟ التفتوا. الماهية من حيث هي هي، ما الإنسان؟ حيوان ناطق. ما الإنسان؟ إنسان. الماهية من حيث هي هي يعني مع قطع النظر إلى أي شيء سواها، ليست إلا ذاتها الإنسان إنسان، وليست إلا ذاتياتها الإنسان حيوان ناطق. فما مأخوذ الوجود في ذات الماهية؟ ما مأخوذ العدم في صميم الماهية؟ الماهية ذهنا كيف تصور؟ ما هي من حيث هي هي؟ ما تقول الإنسان، والله ما الإنسان، تقول الإنسان حيوان ناطق موجود، الإنسان حيوان ناطق معدوم، لا، تقول الإنسان حيوان ناطق نقطة، صحيح؟ فالممكن لذاته إذا جرد عن اعتبار الغير لم يقتضي وجودا من ذاته ولا عدما، وإلا لو كان الوجود مقتضى ذاته لأصبح شنه؟ واجب الوجود. انقلب من كونه ممكن إلى واجب، انقلاب محال، انقلاب الحقائق والماهيات محال عقلا. ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، يعني الوجود والعدم. فأنا ممكن ذاتا محتاج إلى العلة الفياضة حدوثا، ومع أنك الآن موجود واجب الوجود بالغير بإفاضة الوجود عليك، ولكن إذا نظرت إلى الممكنات في حد نفسها فهي أزلا وأبدا هالكة، هالكة. واضح هذا؟ هذا في كلمات أبو نصر الفارابي. فتساوت نسبة الممكن إلى الوجود وإلى العدم، لأنه لو اقتضى الممكن أحدهما يعني الوجود لكان واجبا لذاته، أو العدم لكان ممتنع لذاته، لا ممكنا، هذا خلف كونه ممكن الوجود لذاته. أو يقال إنه هالك بالنظر إلى ذاته إذ هو ممكن وكل ممكن، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد. هذه الآن نأخذها كإيش؟ كمقدمات في الاستدلال قد تقدمت في الأمور العامة، مرحلة المقصد الأول والثاني من هذا الكتاب تجريد الاعتقاد، إنه هالك بالنظر إلى ذاته يعني في حد نفسه إذ هو الممكن أو المكلف، إذ المكلف ممكن وكل ممكن، فإنه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد، إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو الواجب بغيره بعد أن أفيض عليه الوجود. فلذا أنت الممكن وأنا محتاج إلى الله حدوثا وبقاء، مو بس محتاج، مش ذات ثبت إليها الاحتياج، بل أنت عين الحاجة والفقر، يسموه الإمكان الفقري والإمكان الوجودي في الحكمة المتعالية، مقابل الإمكان الماهوي السينوي، هذا الإمكان الوجودي الصدرائي في الفلسفة المتعالية. الكل في جنب الوجود المطلق، الوجود المطلق هنا المراد به الذات الأحدية، الكل يعني الممكنات، الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق، يعني هو في ذاته حقيقة تعلقية ومعنى حرفي، وجوده في غيره. فهو هالك بالنظر إلى ذاته. واضح؟ فإذا فرق أجزاءه كان هو العدم. ما يقولوا فلان أعدمه يعني إيش؟ عرفا يعني فصل الرأس عن البدن مثلا. فإذا فرق أجزاءه كان هو العدم. فإذا أراد الله تعالى إعادته يوم المحشر جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت، فذلك هو المعاد والحشر الجسماني. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سورة ياسين وسورة الأحقاف. وكذلك في سورة القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما. يفكر يعني هالشكل حسبان وتوهم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا في مطلع السورة المباركة. وأيضا في نهاية السورة قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. شاهد هنا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. لاحظوا في تفسير القرآن نكتة لطيفة السيد الطباطبائي يشير لها تعليل في ذيل الآية: إنه على كل شيء قدير وبقادر، حد الأوسط في الاستدلال. وغير ذلك من الآيات القرآنية حبيبي التي شنه تتذكروا عبارتنا التي لا يمكن تأويلها مما لا يحتمل التأويل. واحد أول المعاد الجسماني بأنه في الأبدان المثالية والقوالب البرزخية أو الجسم الهرقيليائي أو المعاد الروحاني أو التصورات الذاتية. شفت واحد مسوي له كتاب لا يفقه، يخبط خبط عشواء ويناقض صريح القرآن، يقول لك بأنه لا فقط هذا حشر يعني الحور العين والقصور والأنهار والأشجار. يقول شنو تصورات ذهنية وشنو هالحشر، خلاف صريح القرآن حبيبي وإنكار لقدرة الله تبارك وتعالى. لهذا قلنا المعاد الجسماني أعيان خارجية. شلون هذه أعيان؟ ها هذه أعيان. الحور العين أعيان خارجية، العسل المصفى أعيان خارجية، مو أنه مجرد تصورات ذهنية. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا لأصحاب ال وقال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. وهذه أدلة علمية حسية، أدلة حسية واضحة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يجيب العظم فتته، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. واضح المعنى الجسماني؟ والله راح يقول صبح شلونه؟ لا حكي هذا ما يصير. يعني هالإنسان هذا أتحسب أنك جرم صغير؟ يقول هذا شفت هل ما اندافته هيطلع منها آدمي؟ لا لا لا لا لا, لا مستبعد. هذا القرآن بين يديك. والذين أنكروا المبدأ إنما من جهة إنكارهم شنه للمعاد في كثير من الأحيان. فإذن اعتقاد بالمعاد الجسماني وحشر النفوس والأبدان أصل من أصول الدين، من أعظم مسائل أصول الدين المبدأ والمعاد. قال ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف تكتب كما زعم التناسخية. تناسخية يقولوا في نفس هذا العالم إذا كان شرير نفسه الشريرة تحل في بدن شنه مثلا في جسم فار أو نحو ذلك، هذا للتناسخية في الهند موجود للآن عقيدة التناسخ. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية الإحياء للأجزاء في الآخرة، لأنه تعالى لا يحيي الموتى في دار التكليف الدنيا وإنما الإحياء يقع في الآخرة. فسأل عليه السلام عن كيفية ذلك الإحياء، وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيئهم ويعدهم لنفخ الروح. فأمره الله تعالى بأخذ 4 من الطير وتقطيعها، لاحظ، وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض، ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم يدعوها. فلما دعاها إبراهيم عليه السلام ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر وجمع، لاحظ الجمع بعد التفريق، ما براي واصل أو مديم نبراي فاصل، فالجمع بعد التفريق، وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية، يعني البنية الفسلجية التي كانت عليها أولا، ثم أحياها الله تعالى ولم يعدم تلك الأجزاء نهائيا من صفحة الوجود، وإنما جمعها بعد أن فرقها. فكذلك في المكلف، لذلك قال الطوسي ويتأول العدم في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام، ثم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسويه. هذا ما فهمناه من قوله كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فهذا هو كيفية الإعدام. والآية في سورة البقرة وهي قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقبل هذه الآية المباركة قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 ثم بعثها في الدنيا. فهذه الآية القرآنية في قصة عزير من الأدلة الصارخة والبراهين الساطعة على إمكانية الرجعة التي يقول بها الشيعة الإمامية. ممكن ولا لا؟ لا أدل على أمكان الشيء، ماكو فرق بين أن يميته مئة عام أو ألف عام. ثم فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت مئة عام، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا عيسى المسيح عليه السلام بنص القرآن كان يبرئ الأكمه والأبرص، بس وين الشاهد؟ ويحيي الموتى بإذن الله. وهذه أيضا قصة البقرة التي هي سورة في القرآن. رجل من بني إسرائيل قتل ابن عمه بعد اللتية، والتي قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي إلى آخره، إلى أن قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، خذوا الذيل ذنب هذه البقرة اضربوا هذا الميت، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.